أحسن الله إليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال عمرو بن الحارث عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أنزلت في الدعاء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة: السلام على الله، السلام على فلان. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، إلى قوله الصالحين. فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الثناء ما شاء. من الثناء؟ نعم. قال الشارح على الثناء هنا؟ أحسن الله إليك. قوله من الثناء، ما كأنها أحال. وحديث عبد الله وابن مسعود في التشهد، وقد تقدم شرحه في أواخر صفة الصلاة هنا هنا يقول: وقد تقدم شرحه في أواخر صفة الصلاة. وأخذ الترجمة من هذه الأحاديث إلا أن الأول نص في المطلوب. لا، المناسب كما أذكر: ثم ليتخير من الدعاء، هذا هو المشروع. اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ومن الأدعية. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: باب الدعاء بعد الصلاة. نعم. حدثني إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قالوا: يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قال: كيف ذاك؟ قال: صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فروض أموالهم، وليست لنا أموال. قال: أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم، وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. تسبحون في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدون عشرا، وتكبرون عشرا. تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي، ورواه ابن عجلان عن سمي، ورجاء بن حوية ابن حيوة، ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء، ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور. هذه صيغة من صيغة الذكر بعد الصلاة، التسبيح عشر عشر. والرواية المشهورة: تسبحون وتحمل الدبر كل صلاة 33. نعم، أحسن الله إليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد. هذا من التنوع، إنسان إن كان مستعجل يكتفي بالعشر، والحمد لله حصل له فعل السنة على وهذه الفضيلة وإذا كان يعني عنده سعة اختار النوع الآخر. نعم. أحسن الله عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية ابن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن منصور قال سمعت المسيب. قال رحمه الله وهذا من البخاري في الحقيقة أنه يعني لاحظ أن التسبيح والذكر دعاء باعتبار أن الدعاء عبادة والدعاء نوع دعاء عبادة يشمل كل العبادات التسبيح والتهليل والتكبير والصلاة كلها دعاء دعاء مسألة وهما يتضمن يعني الطلب الصريح كطلب المغفرة والرحمة والرزق والهداية. ايش قال الحافظ على الترجمة؟ أحسن الله إليك. باب الدعاء بعد الصلاة. بعد الصلاة نعم. أي المكتوبة. أين؟ وهذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع. أن الدعاء لا يشرع نعم. متمسكا بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن الحارث عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يثبت إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. والجواب ما رواه غير مسلم الذي أخرجه مسلم هنا. ها؟ الذي أخرجه مسلم. نعم. بعد والجواب. والجواب أن المراد بالنفي المذكور نفي استمرار نفي استمراره جالسا على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكر. فقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه. قال ابن القيم في الهدي النبوي وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة سواء الإمام المنفرد والمأموم فلم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. وخص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصر ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده ولا أرشد إليه أمته وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما. قال وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها. قال وهذا اللائق بحال المسلم. يرد عليه حديث ثوبان كأنه ظاهره أنه يقول بعد السلام كان رسول الله إذا كان يقول قبل أن ينصرف يقول استغفر الله أو استغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك الحديث المعروف عند مسلم. فهذا فيه دعاء استغفر الله أو اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي لكنه ليس على يعني ما يفعله ما يشير إليه ابن القيم نوع آخر كانوا يدعون الدعاء الجماعي أو يدعون ويطيلون أو يتحرون الدعاء بعد الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. قال وهذا اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه مناجيه فإذا سلم منها انقطعت المناجاة وانتهى موقفه وقربه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه؟ ثم يسأل إذا انصرف عنه. ثم قال: لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ منها ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية وهي الذكر لا لكونه دبر المكتوبة. قلت: وما ادعاه من النفي مطلقا مردود. وما ادعاه من النفي مطلقا مردود. نعم. فقد ثبت عن معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، والله إني والله لأحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان الحاكم. وحديث أبي بكرة في قوله: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم. ابن القيم وشيخ الإسلام يحملون مثل هذا على دبر الصلاة قبل السلام. أحسن الله إليك. كذا يوجهون، وبالحقيقة يعني حصر، يعني ثبت نفس هذه الأحاديث أن دبر الصلاة يتناول ما قبل السلام وما بعده، لكن الدعاء أخص بما قبل السلام والذكر أخص بما بعد السلام. لكن لا دبر الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. وحديث سعد الآتي في باب التعوذ من البخل قريبا، فإن في بعض طرقه المطلوب. وحديث زيد بن أرقم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء، اللهم ربنا ورب كل شيء. أخرجه أبو داود النسائي. وحديث صهيب رفعه وكان يقول إذا انصرف من الصلاة: اللهم اصلح لي ديني. الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن حبان وغير ذلك. فإن قيل المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد، قلنا قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة، والمراد به بعد السلام إجماعا، فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه. وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات. وقال حسن. وأخرج الطبري من رواية جعفر بن محمد الصادق قال: الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة. وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم في نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقا. وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقا، وليس كذلك، فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال القبلة وإيراده بعد السلام. وأما إذا انتقل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة في التسبيح بعد الصلاة. طيب، إلى هنا يا أحسن الله. قال رحمه الله: باب قوله الله تبارك وتعالى: وصل عليهم، ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. وقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل من القوم: أيا عامر، لو أسمعتنا من هنيهاتك. فنزل يحدو بهم يذكر، تالله لولا الله ما اهتدينا. تالله لولا الله ما اهتدينا. لولا الله حسن الله إليك. تالله لولا الله ما اهتدينا. وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، لولا متعتنا به. لولا ولا لو متعتنا؟ لولا ماشي. لولا متعتنا به. فلما صاف القوم قاتلوه، فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات. فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على حمر إنسية. فقال: أهرقوا ما فيها، أهرقوا ما فيها وكسروها. قال رجل: يا رسول الله، ألا نهرق ما فيها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى رجل بصدقته فقال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت جريرا قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية. قلت: يا رسول الله، إني رجل لا أثبت على الخير. فصك في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فخرجت في 50 من أحمس من قومي، وربما قال سفيان: فانطلقت في عصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرم. فدعا لأحمس وخيلها. حدثنا سعد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: قالت أم سليم رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أنس خادمك. فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه وقال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. باب ما يكره من السجع في الدعاء. كل هذه الأحاديث يستدل بها على أنه يجوز للإنسان أن يخص في الدعاء يعني معينا ولا يذكر نفسه، فلا يلزم، فلا يقال للشخص إذا دعا يعني اذكر نفسك قبل، تقول: اللهم اغفر لي وله اغفر لي. لا، يجوز أن تقول: اللهم اغفر لي أخي فلان، أو تقول: اللهم غفر الله لك يا أخي، لا بأس. كل هذه الشواهد ساقها البخاري للترجمة التي ذكرها: غفر الله لك يا أخي، اللهم اغفر لي فلان عند ذكره مثلا، قال رحمه الله في المؤلف مثلا. بعض الناس يلتزم رحمني الله وإياه كذا، ما هو ولا بأس إذا قلت: غفر الله لي ولفلان، غفر الله لي ولك. المهم أن الأمر واسع. نعم. الخارجي هو المعروف، هذا هو.